الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الشيخ عبد العزيز الرشيد في التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية قوله: ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في السماوات والأرض، يسبح لله وحده وينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقدم السماوات على الأرض لأنها مقدمة بالرتبة والفضل والشرف، أفاده ابن القيم في البدائع. وأما الخلق فالأرض قبل السماوات. قال شيخ الإسلام رحمه الله يسوق الآية: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال الشيخ عبد العزيز: قوله له الملك أي هو المالك وحده لجميع المخلوقات النافذ فيها أمره. إيش إعراب أمره؟ فاعل ليش؟ باسم الفاعل نافذ، أي ينفذ أمره. قال: يتصرف فيها كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. ففي هذه الآية دليل على وجود التسبيح من جميع المخلوقات، وأنه تسبيح حقيقي بلسان المقال، وأنه سبحانه قادر على خلق الإدراك للجمادات. يقال يخلق الإدراك، فللجمادات إدراك ولا يقال للجمادات عقول، وقادر على إنطاقها. وفيها إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه ونفي كل نقص وعيب، لأن التسبيح يقتضي ذلك، إثبات صفات الكمال أو يقتضي نفي كل نقص وعيب لثبوت كمال صفاته. قوله تبارك من البركة، وهو لغة النماء والزيادة، وتبارك فعل مختص بالله لم ينطق له بمضارع. قوله قلنا البركة بركة فعل، والفعل منها بارك والمفعول مبارك، وبركة هي صفته صفة ذاتية، والفعل منها تبارك صفة ذاتية كالعزة والحياة إلى آخره. قوله الذي نزل الفرقان أي القرآن، سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق أو يفرق بين الحق والباطل، ومنه الفاروق، يعني وصف أو لقب لعمر، فقد فرق الله به بين الحق والباطل. وفيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله الذي نزل، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه. لماذا؟ لأن الإنزال والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فأدلة النزول نزول القرآن دليل على أو من أدلة علو الله تبارك وتعالى. وأفادت هذه الآية فضل هذا الكتاب على الكتب الأخرى، بإيش؟ أن الكتب الأخرى كلها نزلت جملة واحدة، وأما القرآن فإنه نزل منجما. إيش الذي يدل على هذا؟ قوله نزل، هذه قال تدل على التدريج، تدل على التدريج، نزل شيئا فشيئا. وأما الكتب السابقة فوصفت أو ماذا قيل فيها؟ أنزل، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل، لأنها نزلت جملة واحدة فقيل أنزل. فهذا يعني وجه الدلالة على فضل القرآن على الكتب الأخرى، أن الكتب الأخرى نزلت جملة واحدة. طيب، وأما القرآن فنزل منجما في 23 سنة. تعلمون يعني ماذا أنه نزل، يعني ماذا المرحلة الأولى كتب في اللوح المحفوظ، طيب، ثم المرحلة الثانية والمرتبة الثانية، المرتبة الأولى كتب في اللوح المحفوظ، المرتبة الثانية نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة إلى بيت العزة، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ثم المرتبة الثالثة نزل مفرقا أو منجما على 23 سنة، هذا كما في حديث أو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: قوله على عبده، أي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذه وهذا صفة مدح وثناء، يعني وصفه بالعبودية، لأنه أضافه إلى عبوديته ووصفه بها في أشرف مقاماته، مقام الإرسال كقوله سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام ويقال الإرسال ويقال مقام الدعوة، مقام الدعوة أو مقام الإرسال، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام الإسراء كقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومقام التحدي كقوله سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن ذكره الله عز وجل في هذه المقامات أو في هذه المقامات الشريفة التي هي أشرف المقامات بوصف العبد، بوصف العبودية. إذن عندنا كم هنا؟ مقام الإرسال، مقام الدعوة، مقام الإسراء، مقام التحدي، وهكذا مقام الإنزال. في مقام الإنزال تبارك الذي نزل الفرقان، وقد يكون هذا يعني داخل في مقام الإرسال لأنه قال ليكون للعالمين نذيرا. قال: وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، وتقدم أن المضاف إليه سبحانه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة المعاني إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كإضافة السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك إليه سبحانه من كل شيء لا يقوم بنفسه. إذن هذا الضابط ماذا؟ ما لا يقوم بنفسه، هكذا أحسن، ما لا يقوم بنفسه إذا أضيف إلى الله عز وجل فإنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، ما لا يقوم بنفسه إذا أضيف إلى الله عز وجل من إضافة الصفة الموصوف، حتى يدخل في ذلك ماذا؟ اليد والوجه والساق إلى آخره، أصابع. فهذه نعم ما لا يقوم، هذه من الأمور التي لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، فإذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف. الثاني: إضافة الأعيان إليه سبحانه، فإضافتها إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله والحجر يمين الله وعبد الله ورسول الله، نعم، وعبد الله ورسول الله ونحو ذلك. إذن أيضا هذا ضابطه ماذا؟ ما لا يقوم، ما يقوم بنفسه، ما يقوم بنفسه، ما يقوم بنفسه إذا أضيف إلى الله، ما يقوم بنفسه إذا أضيف إلى الله فهو من إضافة إيش؟ المخلوق إلى خالقه، وقد يكون مع ذلك زيادة ماذا؟ تشريف وتكريم، تشريف وتكريم وتعظيم، كبيت الله وناقة الله وكذلك رسول الله، وهكذا هنا في هذه الآيات عبده، إضافة مخلوق إلى خالقه مع إضافة التشريف والتكريم والتعظيم. قال: وفي هذه الآية فضل نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أضافه إليه ووصفه بالعبودية التي هي من أشرف مقامات العبد، قوله ليكون للعالمين نذيرا أي منذرا، والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة، فكل إنذار إعلام ولا ينعكس، وليس كل إعلام إنذار، لأن الإنذار فيه إيش؟ فيه تخويف. قال: هو الإعلام بأسباب المخافة، فهو إعلام مع تخويف، فهو أخص من الإعلام. إذن فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار، لأن الإعلام قد لا يكون فيه تخويف فلا يكون إنذارا. قال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإنذار المذكور في الآية إنذار عام ليكون للعالمين نذيرا، هذا إنذار عام لجميع العالمين. فإن الإنذار ينقسم إلى قسمين: إنذار عام وإنذار خاص. عرفنا الإنذار العام، بقي الخاص. قال: والخاص كقوله سبحانه إنما أنت منذر من يخشاها، فخص النذار بمن يخشى الساعة، من يخشى القيامة، هذا يعني ماذا معناها؟ الذي ينتفع، من ينتفع بالإنذار؟ من يخاف الآخرة. وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، يعني النذارة النافعة تكون لمن اتبع الذكر. قال الآية: فهذا الإنذار الخاص هو التام النافع الذي ينتفع به المنذر، والإنذار هو الإعلام بالخوف، فعلم المخوف فآمن وأطاع. والإعلام بالخوف فعلم المخوف، أي فعلم هذا المنذر المخوف وهو الله عز وجل وعقابه، فأمن وأطاع، أو فآمن عفوا، فآمن وأطاع. طيب، هذا مثل القرآن، جاء القرآن أنه هداية للناس، وجاء أنه هداية للمتقين، هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب، وجاء قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، هدى للناس، إيش معنى هذا؟ هداية العامة، يعني هداية دلالة وإرشاد. طيب، هدى للمتقين أي ينتفع به، ينتفع به المتقون. قال: ونذارته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. إذن الأول تقسيم من حيث العموم والخصوص، من حيث إيش؟ الخصوص من حيث الانتفاع المنذر، انتفاع المنذر، من الذي ينتفع؟ المنذر الذي يخاف الآخرة، والذي يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب، هذا الذي ينتفع بالنذارة. ونذيرا وللعالمين نذيرا، أي نذارة عامة تقوم بها الحجة، وإعلام مع تخويف لتقوم به الحجة. طيب، بقي نذارته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة كما في هذه الآية يكون للعالمين نذيرا، فهو منذر لجميع العالمين من الإنس والجن. والخاصة كقوله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، الآية خاصة بعشيرته. قوله: ليكون للعالمين نذيرا، اللام في قوله ليكون لام العلة، ودخول لام التعليل في شرعه أكثر من أن يعد، ففيه دليل على تعليل أفعال الله وأنه لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة. قال الشيخ تقي الدين: هذا قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. وقال الطائفة كجهم وأتباعه: إنه لم يخلق شيئا لشيء، يعني لم يخلق شيئا لعلة، يدعون أنهم ينزهون الله عز وجل عن الأغراض والحاجات. إذا سمعت مثل هذا معناه نفي العلة عن أفعال الله تبارك وتعالى. قال: وافقه أبو الحسن الأشعري، فالأشعرية نفاة العلة. ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء أتباع الأئمة، يعني من الأشاعرة وهكذا من الفقهاء، ابن حزم، نفاء العلة، وهو أصله الذي عليه اعتمد في نفي القياس، لأن القياس حكم من أركانه ماذا؟ العلة الجامعة بين الأصل والفرع. قوله: للعالمين، المراد بالعالمين هنا الجن والإنس، ففيه دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الجن والإنس، وفيه دليل على أن الجن مكلفون، ويتضمن الدلالة على أنهم يثابون على الحسنات ويجازون على السيئات، ومنهم من يدخل النار ومنهم من يدخل الجنة. وفيه دليل على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم هل فيهم صحابة الجن؟ الجواب نعم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، فهؤلاء الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم وجلس معهم وآمنوا به، أشياء ينطبق عليهم تعريف الصحابة. قال: فيه دليل على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لقوله سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن حصلت له النذارة. ففيه الرد على من زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن، هذا قول الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع، فمع أن القرآن يعني ماذا ثابت بطريق التواتر ومع ذلك يفيد الظن، انظر، ومع ذلك يفيد الظن يعني في إيش؟ في دلالته. فأولا السنة قسموه إلى أحد متواتر، قالوا ما لا يقبل إلا المتواتر، ردوا جميع الأحد، الأحد أكثر السنة أحد، أكثر السنة أحد. طيب الآن رجعوا للقرآن، القرآن ثبت بطريقة التواتر، كيف يفعلون؟ قالوا نعم هو ثبوته قطعي من حيث السند متواتر، لكن الدلالة يدل على هذا ويدل على هذا، هذا ظني، دلالته إيش؟ ظنية. طيب إيش اللي في القرآن دلالته قطعية؟ قالوا مثل الأعداد، هذه الأعداد صراحة قالوا دلالتها إيش؟ ها قطعية، مثل تلك عشرة كاملة، هذا دليل دليل قطعي. أما باقي الآيات التي في الأسماء والصفات و إلى آخره، هذه كلها دلالتها ظنية محتملة. فانظروا كيف تلاعبوا بشرع الله تبارك وتعالى وجاءوا بهذه الشبه ليردوا ماذا؟ يردوا القرآن والسنة ويسدوا طريق الهدى من القرآن والسنة، ويبقى طريق الهدى مفتوح عندهم من باب العقول أو اعتمادا على العقول. فماذا ربنا عز وجل يقول؟ ليكون للعالمين نذيرا، القرآن وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بهما يعني سواء كان القرآن أو كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ماذا في حياته وبعد مماته السنة، نعم إذا صحت ولو كان من طريق واحد فإنه يفيد إيش؟ يفيد اليقين ويفيد العلم، ويجب إيش؟ ويجب العمل به، ويجب العمل به. قال ففيه الرد على من زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين، فلو كان الأمر كما زعم هؤلاء المبتدعة لم تقم بالقرآن حجة على المكلفين. وأفادت هذه الآية، والقرآن من نزل به؟ 20 50 100، نزل به واحد، منه؟ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بلغ الصحابة؟ واحد ولا 20؟ النبي صلى الله عليه وسلم واحد. قال وأفادت هذه الآية، وكان يرسل أيضا رسله أحادا، لم يكن يرسل جماعات، يرسل الرسول إلى كسرى، يرسل الرسول إلى قيصر، يرسل الرسول إلى النجاشي، يرسل الرسول إلى الملوك، نعم رسولا واحدا. وتقوم به إيش؟ تقوم به الحجة، وتقوم به ويقوم به الإعلام، وتقوم به النذارة. قال وأفادت هذه الآية الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب، إيش؟ إيش الحكمة؟ ليكون للعالمين نذيرا، لام الحكمة، لام العلة. قوله قال شيخ الإسلام هو يسوق الآية أيضا: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله الذي له ملك السماوات والأرض أي له التصرف فيهما، والجميع خلقه وعبيده. قوله ولم يتخذ ولدا أي لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وافتقاره وقيام كل شيء به، وقيام كل شيء به سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يقوم على كل شيء، فكل شيء قائم به أي لا يقوم إلا بالله تبارك وتعالى من حيث الإيجاد والإمداد والإعداد. قوله وخلق كل شيء أي أوجد وأنشأ وأبدع، وتأتي خلق بمعنى قدر، وتأتي بمعنى كذب كما قال سبحانه وتخلقون إفكا. وقال الشاعر: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. إذن خلق تأتي بمعنى أوجد وأنشأ وأبدع، خلق السماوات. طيب وتأتي خلق بمعنى قدر، وممكن أن تكون هذه الآية وتخلقون إفكا على معنى التقدير، وهذا أشار إلى الشيخ ياسين رحمه الله، أي تقدرون إفكا، تقدرون كذبا. ومنه قول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولا أنت تفري أي تنفذ ما خلقت أي ما قدرت، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري، لا يستطيع أن ينفذ ما يقدر. هذا مدح يمدح، نعم هذا الذي يقدر ثم ينفذ ما قدره. إذن خلق تأتي بمعنى قدر، وهنا أيضا فائدة تأتي بمعنى كذبة. نعم منها الآية وتخلقون إفكا أي وتكذبون. وأيضا قول الشاعر لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول أي يكذب ما يقول. فتأتي خلق بمعنى كذب. قال وهكذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى على معنى التقدير قوله سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين. قال وخلق وقوله وخلق كل شيء أي خلق كل شيء مخلوق فيدخل في ذلك أفعال العبد. إذن خلق كل شيء، الشيء يشمل الذات ويشمل الصفات. كل شيء كل شيء قد يكون ذاتا هذا الشيء وقد يكون صفات. فيدخل في ذلك لهذا قال فيدخل في ذلك أفعال العبد لأن أفعاله من صفاته من صفات العبد. فهي خلق لله وفعل للعبد إذن تنسب إلى الله عز وجل على جهة أنه خالقها وتنسب للعبد على أنه فاعلها. فتنسب للعبد فعلا وتنسب لله خلقا وتقديرا. ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته أي في قوله كل شيء. ليش؟ قال لأن الأسماء والصفات تابعة للذات يحتذى فيها حذوه. القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الذات غير مخلوقة فأسماءه وصفاته غير مخلوقة. وعموم كل في كل مقام بحسبه كقوله سبحانه تدمر كل شيء بأمر ربها أي كل شيء أمرت بتدميره لأنه ماذا؟ لم تدمر إيش؟ البيوت. هذا بنص الآية. وهكذا عقلا أيضا وواقعا لم تدمر السماوات ولا الأرض. إذن فكل عموم كل في كل مقام إيش؟ بحسبه. فقد يخرج يعني قد يكون ماذا؟ يخرج من هذا العموم أشياء بحسب المقام. قال وقوله وأوتيت من كل شيء من كل شيء أي من كل شيء يصلح للملوك. فلا يدخل في ذلك القرآن يعني في قوله وخلق كل شيء لا يدخل فيه القرآن لا يدخل في الشيء القرآن. لماذا؟ لأن القرآن كلامه وهو صفة من صفاته والله سبحانه وتعالى بصفاته غير مخلوق كما في الصحيح من حديث خولة من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك فاستعاذ بكلمات الله. والاستعاذة بالمخلوق شرك فدل على أن كلامه سبحانه غير مخلوق كما استدل بذلك أحمد وغيره. كان يستدل به على أحمد بن أبي دؤاد بأن القرآن غير مخلوق قال أيستعاذ بمخلوق بهذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامات قال أيستعاذ بمخلوق فكان يسكت ابن أبي دؤاد. لماذا؟ لأنه قد تقرر عندهم أن الاستعاذة بالمخلوق شرك. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية إيش من آية؟ وخلق كل شيء. فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه سبحانه وكلامه من صفاته وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه. فليس لله سبحانه وتعالى أسماء لذات لا نعتلها ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين. فإن ذلك إله معدوم. ما هو؟ الذات المجردة من الصفات. هذا إله معدوم. قال مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان. الذهن يتخيل أي شيء يمكن أن يتخيل ذات مجردة عن الصفات، أما في الواقع فلا يمكن أن توجد ذات إلا وهي موصوفة بالصفات. قال كإله الجهمية. طيب مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان كإله الجهمية. ولهذا يعني ماذا؟ كما ذكر هنا الشيخ أنهم ماذا ينتهي كلامهم إلى أنه لا وجود لله. قال لا وجود له في الأعيان أي في الواقع كإله الجهمية الذي فرضوه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا محايد ولا مباين. أما إله العالمين الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته، بائن من خلقه، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب. فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له، انتهى. قال شيخ الإسلام هو يسوق الآية فقدره تقديرا، قوله قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قوله فقدره تقديرا أي قدر رزقه وأجله. من هو قدر؟ من هو المفعول اللي هو إيش؟ شيء. أيوه. قدره، قدر رزقه وأجله وحياته وموته وما يصلح له، ففيه دليل على الإيمان بالقدر. لهذا هذه الآية من أدلة القدر، فقدره تقديرا، ودليل على سبق علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وكتابتها، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وفي البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية ثم خلق السماوات والأرض الدليل، وكتب في الذكر كل شيء، هذا التقدير، سبق التقدير والكتابة، كل دليل على الكتابة يدل على إيش؟ على العلم. قال وفي رواية ثم خلق السماوات والأرض، وأحاديث تقديره وكتابته سبحانه لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا. أفادت هذه الآية عدا ما تقدم عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه، وأنه الإله الحق، وبطلان عبادة ما سواه. أين ذلك؟ عموم ربوبيته واضح، الذي خلق كل شيء، وملكه أيضا واضح، الذي له ملك السماوات والأرض، وأنه الإله الحق، أن الإله هو الذي يخلق ويملك كل شيء، هذا الإله. أما من لا يخلق لا يصلح أن يكون إلها. إذن وأنه الإله الحق بانفراده بالخلق والملك سبحانه، وبطلان عبادة ما سواه، لأن كل ما سواه لا يخلق ولا يملك. قال وأفادت الحث على التوكل، لأن من وقر في قلبه أن الملك لله وأنه المتصرف النافع الضار لم يبال بأحد من الخلق. وأفادت كما ذكره بعضهم أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع. نعم، الملك المطلق لا، وإنما ملك مقيد، مقيد بمقتضى الشرع، فلا يتصرف إلا بمقتضى الشرع. فإذا تصرف متجاوزا للشرع إيش نفعل به؟ نحجر عليه، يعتبر سفيها فيحجر عليه. إيش معنى يحجر عليه؟ يمنع من التصرف في ماله أو في أملاكه. إذن فملك المخلوق ملكا ماذا؟ ليس ملكا مطلقا، الملك المطلق هذا لله عز وجل له الملك، وأما المخلوق فملكه مقيد، مقيد بإيش؟ بمقتضى الشرع. فإذا خرج عن مقتضى الشرع فإنه يحجر عليه، أي يمنع من التصرف، كما قال الله سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال رحمه الله وأفاد التحريم الإفتاء بغير علم، لأن ربوبيته وملكه يمنع من الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه، بغير إذنه يعني الشرعي، وبغير حكمه الشرعي، فلا يجوز الإفتاء بغير علم. لماذا؟ لأن الله له الملك وله الخلق وله كل شيء، فلا تفتي إلا بإذن، مدام أن له الملك فلا تفتي إلا بإذن، يعني بإذن شرعي. قال وأفادت تعدد السماوات، وأنها أشرف من الأرض، لأنه قدمها، وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع، فتقدم ما قدمه الله، فهذا دليل على شرفه. قال: وفيها تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين في قوله ولم يتخذ ولدا، فإن الولد عادة يكون من جنس الوالد ويشبهه، والله لا شبيه له ولا مثيل له. قال: وفيها الرد على اليهود القائلين العزير بن الله، والنصارى القائلين المسيح بن الله، والمشركين القائلين الملائكة بنات الله. وفيها الرد على المشركين في إشراكهم، الرد على المشركين في إشراكهم معه غيره، والرد على المجوس القائلين بأن النور خلق الخير والظلام خلق الشر، والرد على الدهرية القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا، كل ذلك من قوله وخلق كل شيء، وخلق كل شيء. فيرد على المشركين في إشراكهم معه غير أنكم أشركتم معه من لا يخلق، وهكذا رد على المجوس القائلين بأن النور خلق الخير والظلام خلق الشر، ومع ذلك هم هل يسوون بين النور والظلام؟ الجواب لا، فيجعلون النور أعلى من الظلام، فيجعلون خالق الخير أعلى من خالق الشر، حتى تعلم أنه ما في هناك أحد سوى بالله نعم شيئا. حتى المجوس الذين يقولون بخالقين يقولون النور هو الله، النور هو الله والظلام هو إبليس نعم، فماذا هذا خلق الخير وهذا خلق الشر، ومع ذلك لا يسوون بينهما فيجعلون الأول أعلى من الثاني. قال: والرد على الدهرية لأنهم نسبوا الموت والإهلاك لمن؟ إلى الدهر، والله يقول خلق كل شيء، خلق الحياة وخلق الموت. قال: وفيها الرد على القدرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم، هذا واضح. وتضمنت إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، كيف؟ قال: فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه، إذ الخلق فرع العلم، لا يمكن أن تخلق إلا بعد أن تعلم، فلا يمكن الخلق إلا بعد العلم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففيها الرد على غلاة القدرية الذين نفوا علمه سبحانه، فكفرهم السلف قاطبة بذلك كغيلان القدري ومعبد الجهني. قال: وفيها الرد على من زعم أن العرش غير مخلوق، الله أعلم من قال بهذا. وفيها الرد لأنه قال خلق كل شيء، فيدخل في الشيء ماذا؟ العرش. قال: وفيها الرد على المجبرة القائلين إن العبد لا فعل له، وأن فعله كحفيف الأشجار أو كحركة المرتعش، وهذا باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، بل العقل والفطرة. فإن أفعال العباد، يعني كيف الآن رد على المجبرة؟ قال: فإن أفعال العباد داخلة في عموم كل المضافة إلى شيء، فهي مخلوقة، كل شيء يدخل فيه الأعيان والصفات، ومن الصفات ماذا؟ الأفعال. قال: فهي مخلوقة، والمخلوق بائن ومنفصل، مدام أن أفعال العباد مخلوقة فهي منفصلة عن الخالق. قال: والمخلوق بائن ومنفصل عن الخالق، الآن هذا الفعل تكلم عن الفعل، فعل العبد، فعل العبد إيش؟ مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. إذا كان مخلوق هل هو متصل بالله أو منفصل عن الله؟ منفصل عن الله عز وجل، لأنه لا تقوم به شيء من مخلوقاته، لا أعيان ولا صفات، فليس هو فعله سبحانه، ليس هذا الفعل فعل العبد، ليس فعل العبد، شوف انتبه، ليس فعل العبد فعل لله عز وجل، ليس فعل العبد فعل لله عز وجل. لماذا؟ لأن فعل العبد صفة مخلوقة، والمخلوق لا يقوم بالله تبارك وتعالى، ليس فيه شيء حال من مخلوقاته. طيب، إذا كان ليس فعل الله فعل العبد، وليس يعني هو متصل بالله، وإنما هو منفصل عن الله، إذن أين يقوم هذا الفعل؟ يقوم بالعبد. قال: فإذا لا بد له من فاعل يقوم به، لا بد له من فاعل يقوم به، وهم العباد. إذن هذا فيه رد على المجبرة الذين جعلوا فعل العبد فعل لله تبارك وتعالى، والمعتزلة جعلوا فعل العبد غير مخلوق لله سبحانه وتعالى. فهذا الفرق بين المجبرة والقدرية المعتزلة، فالقدرية المعتزلة جعلوا فعل العبد غير مخلوق لله عز وجل، والجبرية جعلوا فعل العبد هو فعل لله سبحانه. نعم، والوسط ماذا؟ أن فعل العبد مخلوق لله عز وجل، لكنه ماذا يقوم فين؟ يقوم بالعبد، فالعبد فاعل لفعله، ينسب إليه ويستحق عليه الثواب أو العقاب. قال: وهم العباد، وكل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية. وقد قال العلماء: إن من صار كالآلة لا ضمان عليه، لأنه غير مكلف. لو أن إنسان، نعم، أو جماعة أخذوا رجلا، أخذوا رجلا حملوه، نعم حملوه، ثم رموا به على رجل آخر فقتل. أخذوا رجل، جماعة أخذوا رجل حملوه ثم ألقوا به على رجل آخر، ها هذا الآن الذي حصل بسببه القتل الذي هو المرمي، هل يكون عليه ضمان؟ لا دية ولا قصاص، ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه كالآلة، كالحجر، أخذوا الحجر ودقوا بها رأس المقتول. فإذا هذا هو ماذا؟ العبد الذي ماذا؟ لا يكون عليه ضمان، نعم، إذا صار كالآلة. قال: وقد قال العلماء: إن من صار كالآلة لا ضمان عليه، لأنه غير مكلف. فيلزم على قول هؤلاء المجبرة أن الناس غير مكلفين، وهذا مما يرده أدلة العقل والنقل والفطرة، والأدلة على إثبات فعل العبد وأن له فعلا حقيقة ينسب إليه على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز أكثر من أن تحصر. وفيها انتظام هذا الكون واتساقه على أكمل نظام وأتمه، مما يدل دلالة واضحة على أن له خالقا ومدبرا وهو الله سبحانه. يعني عندما قال الله عز وجل: فقدره تقديرا، فهذا الكون، نعم، قد قدر على أكمل نظام وعلى أتمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله ما اتخذ الله من ولد، أي لأنه منزه عن المثل والشبيه والنظير، والولد يشبه والده، فلم يتخذ ولدا لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبد كل شيء له. فاتخاذ الولد ينافي ذلك، ينافي الصمدية، ينافي الغنى، ينافي الملك، ينافي أن يتعبد له كل شيء. كما قال سبحانه: قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه أنه سيعبد هو وسيعبد ماذا؟ ولده، فلن يكون كل شيء معبود، نعم، عابد له، فلن يكون كل شيء عابدا له، وإنما سيكون منهم من يعبده ومنهم من يعبد ولده. قال: فاتخاذ الولد ينافي ذلك. كما قال سبحانه: قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، لم يتخذ ولدا لكمال غناه. ففيه الرد على من زعم أن له ولدا كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، والرد على المشبهة الممثلة، أي الذي مثل الله بخلقه أو مثلوا الخلق بالله. فالمشبهة قد يكون من جانبين، من جانب تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. قوله: وما كان معه من إله، أي ليس معه سبحانه شريك في الألوهية، لتفرده سبحانه بالألوهية والربوبية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره سبحانه، فيكون غيره سبحانه فيكون شريكا له. وكذا كل سلب وجد فهو لتضمنه إثبات كمال ضده، يعني كل نفي، وإلا فالسلب المحض، أي فالنفي المحض، ليس بمدح ولا ثناء. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا معروف من قبل. طيب، وما كان معه من إله، يعني إيش؟ إله حق، لا بد تقدر هذا، وما كان معه من إله، أي إله حق. فنفي، نفي الألوهية الحقة عن غير، عن عما سوى الله تبارك وتعالى. أما الوجود فقد وجدت، اتخذها أصحابها. قوله: إذن لذهب كل إله بما خلق، أي لو كان معه إله، أي لو كان معه إله حق، شوف، لذهب كل إله بما خلق، أن لو كان إله حق مع الله لابد إيش حتى يستحق الألوهية؟ لابد إيش؟ لابد يخلق، لابد يخلق. إذا كان إله حق لابد يخلق. فالآن إذا كان وجد مع الله إله حق فإن هذا الإله يعني الآن الآن هذا فرض المستحيل، لأن هذا فيه دليل على أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. مستحيل الآن. المستحيل ما هو؟ أن يوجد إله حق مع الله. طب إذا وجد إله حق مع الله لابد أن إيش؟ لابد أن يخلق ويرزق ويملك. شوف الآن، طيب إذا كان يخلق ويرزق ويملك إذن لابد إما أن يحصل المغالبة وإما أن يحصل الاستقلال. إما أن يحصل المغالبة، هذا يغلب هذا، أن ذا إله حق وذا إيش؟ وذا إله حق، لا يمكن أن يتعاونا. هل ممكن يتعاونا؟ هل ممكن يتعاونا؟ لا. ليش؟ أن لو تعاونا معناه أن أحدهما أو كلاهما عاجز، فاحتاج إلى التعاون. إذا كان عاجز ما يستحق إيش؟ ما يستحق الألوهية، ما يستحق أن يكون إلها. إذن إله حق وذا إله حق، هذا فرض المستحيل. إذن هذا سيخلق وسيذهب بما خلق، أو وهذا سيخلق وسيذهب بما خلق، أو كلاهما يتغالبان. فإذا عجز أحدهما عن الآخر إذن هذا عاجز ما يصبح أن يكون إله، وإذا غلب أحدهما الآخر فالآخر الذي غلب لا يستحق أن يكون إيش؟ أن يكون إله. من الذي يستحق أن يكون إله؟ الغالب. فإذن هذا هذه الآية لو كان لو إذن وما كان معه من إله. طيب لو كان معه إله حق إذن لذهب كل إله بما خلق. قال أي لو كان معه إله أي حق لذهب كل إله بما خلق، لأن لابد الإله من أن يخلق الإله الحق. أي انفرد به ومنع غيره من الاستيلاء عليه، فلو قدر ذلك هذا فرض المستحيل لما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، منتظم متسق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني إذا ذهب كل واحد بخلقه إيش يحصل للعالم؟ تفرق وانفصال، تفرق وانفصال. إذا ذهب كل إله بما خلق يحصل للعالم ماذا؟ تنافر، انفصال. طيب إيش الموجود في الواقع؟ هل الكون متنافر؟ الجواب لا. الكون منفصل؟ الجواب لا. الكون منتظم، نعم متسق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الشمس والقمر منذ أن خلقتا وهي تسير، هذا السير، هذا السير المنتظم المتسق. طيب قوله ولا على بعضهم على بعض، أي لو كان معه إله أي حق لعلى بعضهم على بعض مغالبة، كفعل ملوك الدنيا فكل واحد منهم يطلب قهر الآخر. نعم، هل يتعاونان؟ الجواب لا، ما يتعاونان، إنما ماذا؟ يتغالبان. وكان هناك إله حق يتغالبان، كل واحد يريد أن يقهر الآخر كما يفعل ملوك الدنيا. إذن هذان احتمالان في هذا الفرض المستحيل. لو كان هناك إله حق، إله حق إذن لابد يخلق، لابد يرزق. طيب إذا خلق وملك ورزق إذن إما أن يتغالبان، ها، وإما إيش؟ أن يذهب كل إله بما يذهب كل إله بما خلق. قال والمتكلمون ذكروا هذا المعنى نعم، والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع. يعني هذا المتكلمون أيضا من الأشاعرة وغيرهم ذكروا هذا المعنى في هذه الآية بدليل، وسموه بدليل التمانع، لكن على وجود الله وليس على استحقاق الله للعبادة. أما أهل الحق أهل السنة فيقولون هو دليل، نعم، يعني أول ما يكون دليل ماذا؟ على استحقاق الله عز وجل إيش؟ للعبادة، لأنه قال وما كان معه من إله أي إله حق. لو كان معه إله حق إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني ففيه ماذا؟ أن المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل، لأنه الخالق ولأنه المالك ولأنه الرازق إلى غير ذلك. لكن الأشاعرة وأهل الكلام يستدلون بهذا الدليل على وجود الله تبارك وتعالى. وجود الله ماذا بارك الله فيكم؟ أمر قد فطر الناس عليه، فطر الخلق عليه. قال قوله سبحان الله أي تنزيها لله سبحانه، والتسبيح التنزيه، عن كل نقص وعيب. قوله عما يصفون، أن سيأتي كلام القيم أيضا يوضح لنا هذا الدليل. قوله عما يصفون أي تنزيها لله سبحانه عما يصفه به المخالفون للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق، انظر الآن، لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه إله آخر لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره والتفرد بالألوهية دونه فعل المغالبة، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف بهم ولا يتصرفون فيه، فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون. وإيش الثالث؟ الثالث هو الواقع، أن الكل تحت قهر إله واحد هو الله عز وجل. قال: وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والألوهية. هكذا أهل السنة يجعلون هذا الدليل دليل على استحقاق الله عز وجل للعبادة، ودليل على ماذا؟ على أنه الخالق وحده، وأنه الرب وحده، وأنه المدبر وحده. أما تجعل هذه الآية فقط على أنها دليل على أن الله هو الخالق وحده وهو المدبر وحده، لا، هذا قصور وتقصير في دلالة هذا الدليل الباهر. والمقصود الأول ماذا؟ هو ماذا؟ إثبات الألوهية الحقة لله عز وجل، وأنه هو المستحق للعبادة. طيب، قال: وهذا تمانع في العبادة والألوهية، فكما يستحيل أن يكون للكون ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودا. إذن هذا كلام أهل السنة، أن هذا الدليل يدل على هذا ويدل على هذا، بل المقصود هو ماذا؟ استحالة أن يكون لهذا الكون ماذا؟ إلهان معبودان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عالم الغيب والشهادة: فتعالى عما يشركون. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله عالم الغيب، كيف عالمي عندكم إيش؟ لا، الآية عالم الغيب، سورة المؤمنون: فتعالى الله، سبحان الله عما يشركون. عالمي، أيوه، عالمي مجرور، أن لفظ الجلالة مجرور، سبحان الله. قال: قوله عالم الغيب والشهادة أي يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه. والغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب مقيد. فالمطلق لا يعلمه إلا الله، يصح أن تقول غيب إلى قسمين، غيب ما يصح، خبر مبتدأ محذوف، يصح هذا ويصح هذا. فالمطلق لا يعلمه إلا الله، وهو ما غاب عن جميع المخلوقين، الذي قال فيه: فلا يظهر على غيبه أحدا. والغيب المقيد ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس، فهو غيب عمن غاب عنه، وليس هو غيبا عمن شهده. والناس قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا، فيكون غيبا مقيدا، أي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين، لا عمن شهده أي حضره، وليس هو غيبا مطلقا عن المخلوقين قاطبة. انتهى من كلام شيخ الإسلام بالتصرف. هذا واضح، أن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مقيد وغيب مطلق. فالغيب المطلق هذا الذي هو خاص بالله تبارك وتعالى. أما المطلق فقد يعلمه البعض دون البعض. قوله فتعالى عما يشركون، قوله فتعالى أي على، وتنزه وتقدس عما لا يليق بجلاله، فله سبحانه العلو الكامل المطلق من جميع الوجوه، علو القهر أي إنه على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه، كما قال تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أي ولقهر بعضهم بعضا، انتهى. وله سبحانه وتعالى علو القدر، فتعالى سبحانه وتنزه عن المثيل والنظير، وتنزه عن النقائص والعيوب، كما قال سبحانه عما يشركون، وفي دعاء الاستفتاح وتعالى جدك أي وتعالى قدرك، تعالى جدك أي وتعالى قدرك، إذن علو القدر. وله سبحانه علو الذات أي أنه عال على الجميع فوق عرشه، هذا الذي يثبته أهل السنة مع إثبات الأمرين المتقدمين أو الوجهين المتقدمين. وأما أهل البدع فيثبتون الوجهان أو الوجهين المتقدمين ولا يثبتون الوجه الثالث، ويمكنك أن تقسم إلى وجهين، يعني يكون علو القهر وعلو القدر شيء واحد، هو علو الصفات، علو الصفات وعلو الذات. فقد يعبر بعض أهل السنة عن علو القهر وعلو القدر فيجعلهما شيئا واحدا فيقول علو الصفات وعلو الذات. قال وإثبات علوه سبحانه على ما سواه وقدرته عليه وقهره يقتضي ربوبيته له وخلقه له، وذلك يستلزم ثبوت الكمال. سبحان الله، يعني علو القدر والقهر يعني يقتضي يلزم منه ماذا؟ أنه رب وأنه خالق. قال وذلك يستلزم ثبوت الكمال وعلوا عن الأمثال، يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال. فاسمه العلي الأعلى يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص، وعن أن يكون له مثل، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب نقف عند هذا الموضع إن شاء الله، هذا آخر درس في هذا الفترة، نتوقف إلى بعد ماذا؟ إلى بعد رمضان بإذن الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.